بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبق معنا عدة قواعد درس الماضي، كان من ضمنها القاعدة السابعة وهي التكليف، وهو البلوغ والعقل شرط لوجوب العبادات، وتمييز شرط لصحتها إلا الحج والعمرة، ويشترط لصحة التصرف التكليف والرشد، ولصحة التبرع التكليف والرشد والملك. هذه القاعدة تضمنت ثلاث ضوابط على جهة الأصالة، وتضمنت ضابطا على جهة التبع. أما ما كان من ضابط على جهة التبع فهو قوله التكليف، وهو البلوغ والعقل، فبين لنا الضابط في المكلف من هو؟ قال البالغ العاقل. التكليف شرط لوجوب العبادات، فلا تجب العبادة على غير عاقل وبالغ إلا عبادة واحدة، أو إلا عبادة واحدة وهي الزكاة، وهي الزكاة، فإن الزكاة ركن من أركان الإسلام وتجب على المكلف وغير المكلف. يعني المجنون تجب زكاة عليه في ماله إذا كان عنده مال وبلغ النصاب وحال عليه الحول، كذلك الصغير لأنها حق مالي، فمتى ما وجد السبب ترتب عليه المسبب، حينئذ يقال فيه إنه من الحكم الوضعي، يعني ربط الأحكام بأسبابها. فمتى ما وجد المال بقطع النظر عن مالكه بشرطه، حينئذ نقول وجبت الزكاة. هذا ما يتعلق بالتكليف شرط لوجوب العبادات، حينئذ لا يقال بأن ثم عبادة واجبة على غير بالغ عاقل. ضابط الثاني شار إليه بقول التمييز شرط لصحتها، يعني شرط لصحة العبادة إلا ما استثني وهو الحج والعمرة. فلو قام طفل دون التمييز يصلي ويفعل القيام وكبر وقرأ وركع وسجد وسلم، لا يوصف هذا الفعل بكونه صلاة. لماذا؟ لأن الصلاة عبادة ولها شرط الصحة كالوضوء. حينئذ إذا صلى غير المميز كمن صلى بغير طهارة، فكما أننا نصف من صلى بغير طهارة بأن صلاته لا تنعقد من أصلها، كذلك غير المميز إذا صلى فصلاته لا تنعقد. هذا واضح، ينبني على ذلك مسألة مهمة، وهي هل يصف مع المسلمين في المساجد؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه يعتبر قاطعا للصف. حينئذ كل من كان دون التمييز لا يجوز لوليه أن يمكنه من الصف في صفوف المسلمين، ويجب على الإمام أنه إذا رأى وتأكد أنه غير مميز أن يجنبه من المصافة. واستثني الحج والعمرة لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. هذا الأمر الثاني. الثالث قال ويشترط لصحة التصرف التكليف والرشد. تصرف المراد به البيع والشراء ونحوه، بمعنى أنه هل يصح للصبي أن يتصرف؟ الجواب لا. لماذا؟ فلا يبيع ولا يشتري، ولا يقبل هدية، ولا يهدي، ولا يقبل صدقة، ولا يتصدق، ولا يقف ولا يوقف عليه. جميع أنواع التصرفات اشترط لها المصنف هنا التكليف، فمن كان دون التكليف لا يصح منه أي تصرف كان، ففيه عموم. إذن يشترط لصحة التصرف التكليف والرشد، يعني في البيع والشراء والإجارة والرهن والارتهان وغيرها. فلا يصح أن يبيع الإنسان شيئا من ماله وهو صغير، يعني دون البلوغ، أو مجنون أو سفيه لا يحسن التصرف، لأن الله تعالى قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. سفهاء أي الجهال بمواضع الحق. وقال تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، ابتلوا ويختبروا حتى إذا بلغوا النكاح، يعني مبلغ الرجال والنساء، فإن آنستم أي أبصرتم منهم رشدا، شرط هنا أمرين لصحة دفع المال إليهم، الأول بلغوا النكاح إذن التكليف، الثاني آنستم منهم رشدا أي عقلا وحفظا للمال وعلما بما يصلحه، والمراد بالرشد حسن الإصلاح، يعني حسن التصرف في المال بأن لا يغبن وبأن لا يلعب عليه، حينئذ نقول هذا يعتبر رشيدا. والصلاح في المال أن لا يكون مبذرا، والتبذير هو أن ينفق ماله فيما لا يكون فيه محمدة دنيوية ولا مثوبة أخروية، أو لا يحسن التصرف فيها فيغبن في البيوع ونحوها، حينئذ نقول هذا غير نقول بأنه غير صالح للتصرف. لماذا؟ لانتفاء الشرط وهو التكليف والرشد. فظاهر عبارة المصنف هنا يشترط لصحة التصرف التكليف والرشد أن جميع أنواع التصرفات لابد فيها من التكليف، لابد فيها من التكليف، كما ذكرنا لو أهدي لصبي من غير إذن وليه أو أوصي له أو أوقف عليه فهذا تصرف لأنه أخذ وعطاء، وظاهر عبارة المصنف أنه لا يصح، أنه لا يصح. والأظهر أن التصرف فيما إذا كان النفع محضا للصبي أنه يصح، أنه يصح، لأن التصرفات على ثلاثة أنواع. الأول تصرف هو نفع محض نحو الصبي، تصرف هو نفع محض نحو الصبي، يعني لحق الصبي، حق الصبي. ثانيا تصرف هو نفع هو ضرر محض نحو الصبي أو في حق الصبي. ثالثا تصرف هو متردد بينهما، يعني بين النفع المحض والضرر المحض، وهذا محل خلاف، والمراد به البيع والشراء، بيع والشراء. التصرف الذي هو ضرر محض والذي هو متردد بينهما داخل في قول المصنف ولا إشكال، بمعنى أنه لا بد من التكليف، لا بد من التكليف، فلا يصح من الصبي، ويتناوله كلام المصنف رحمه الله تعالى. وأما المتردد بينهما وهو البيع والشراء هذا فيه ثلاثة أقوال، قيل لا يصح مطلقا، وقيل يصح مطلقا، وقيل يصح بإذن الولي، وقيل يصح بإذن الولي عند من قال بالثالث في الأشياء المحقرة، الأشياء التي لا يلتفت إليها. إذن قوله يشترط لصحة التصرف التكليف والرشد ينبغي تقييده بما ذكرنا. الفائدة الرابعة والضابط الرابع، قال لصحة التبرع التكليف والرشد والملك، ذكر ثلاثة أشياء، فالتكليف والرشد والملك شرط لصحة التبرع، وإن كان الملك شرط للكل للجميع، لأنه لا يصح أن يتصرف شخص ما ببيع أو شراء أو هبة أو هدية إلا فيما يملك، وإنما المراد هنا الملك ملك التبرع، بمعنى أنه يصح له أن يتبرع، هذا الذي أريد، أي ملك التبرع، يعني يشترط أن يكون ممن يملك التبرع احترازا ممن يصح تصرفه في مال غيره دون تبرعه. ولي اليتيم يصح أن يتصرف في مال اليتيم بالبيع والشراء لمصلحة اليتيم، لكن هل يحق له أن يتبرع؟ جواب لا، إذن لا يملك التبرع مع كونه يملك التصرف، إذن ليس كل من ملك التصرف ملك التبرع، هذا المراد به شرط المصنف هنا. كولي اليتيم فإن تصرفه في مال اليتيم صحيح، أما تبرعه فلا، لأنه لا يملك التبرع. وكذلك على القول الراجح المحجور عليه لفلس فإنه لا يملك التبرع، وكذلك المدين الذي له غرماء وعنده مال حينئذ لا يصح له أن يتبرع. إذن هذه أربع قواعد أو ضوابط مهمة. قوله في الأمثلة ويستثنى من هذه العبادات المالية كالزكوات والكفارات والنفقات، أما الزكوات هذا كما ذكرنا بأنها تجب في مال الصبي والمجنون، بمعنى أنها من خطاب الوضع، وخطاب الوضع لا يشترط فيه التكليف، لا يشترط فيه التكليف. وأما الكفارات فهنا سوى المصنف بين المكلف وغير المكلف، بين المكلف وغير المكلف، وهذا هو الصحيح. انتقد بعضهم بأن الكفارات إنما تكون على من يأثم، وإما أن يفعل أن يترك واجبا أو يفعل محرما، إذا كان الأمر كذلك حينئذ الصبي غير مكلف، وإذا كان الصبي غير مكلف حينئذ إذا فعل محرما ترتب عليه كفارة فلا كفارة، قد قال به بعض أهل العلم. والصواب أن الكفارات كالزكوات من ربط الأحكام بأسبابها، وأما الإثم وعدمه فهذا نعم لا إثم على الصبي إذا فعل ماذا؟ إذا فعل محظورا أو ترك واجبا، لكن لا يلزم من رفع الإثم رفع الكفارة، ولا يلزم من إثبات الكفارة إثبات الإثم، بمعنى أن الجهة منفكة، قد تلزمه الكفارة كما لو قتل صبي قتلا خطأ والصبي عمده كخطئه، حينئذ لو قتل هل تلزمه الدية؟ جواب نعم. لماذا؟ هل يأثم أولا؟ نقول لا يأثم، لو قتل لا يأثم. لماذا؟ لأن القتل محرم وهذا غير مكلف، إذن غير مخاطب بالنهي. ثانيا هل تلزمه الكفارة؟ الجواب نعم، ولا تعارض. كيف يقال بأنه لا يأثم ونلزمه بالكفارة؟ نقول لا يأثم لأن الخطاب خطاب تكليف، والصبي مرفوع عنه القلم، وتلزمه الكفارة لأن الخطاب خطاب وضع ولا يشترط فيه التكليف. إذن كل صبي فعل فعلا وترتب على هذا الفعل كفارة حينئذ تلزمه الكفارة، تلزمه كفارة. وكذلك النفقات، لو ورث صبي مالا وكان ثم من تجب عليه النفقة من الصبي، وجب في مال الصبي أن ينفق على قريبه، حينئذ نقول هذا من خطاب الوضع وليس من خطاب التكليف. حينئذ الصبي قد يجب عليه أو تجب عليه النفقة على من يجب عليه نفقته، وذلك لأنه متعلق بالمال، والشيء المتعلق بالمال لا بذات الشخص، حينئذ نقول هذا من ربط الأحكام بأسبابها. والتبرعات هذا واضح بين. ثم ذكرنا القاعدة التاسعة وهي العادة محكمة، وإن عبر عنها المصنف بتعبير آخر شارحا بها شارحا بكلامه القاعدة، فقال رحمه الله تعالى: العرف والعادة يرجع إليهما إليه في كل حكم حكم الشارع به ولم يحده ولم يحده. عرفنا أن العرف والعادة أن بينهما عموما وخصوصا مطلقا، فكل عرف عادة ولا عكس. والعرف في الاصطلاح ما استقر في النفوس واستحسنته العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول واستمر الناس عليه مما لا ترده الشريعة وأقرتهم عليه. ولذلك قلنا مأخوذ من ماذا؟ من الشيء الذي تسكن إليه النفس، لا يكون العرف عرفا إلا إذا اطمأنت النفوس إلى هذا الأمر، وكذلك إذا قبلته العقول فلم ترده ولم يخالف شرعا. والعادة غلبة معنى من المعاني على جميع البلاد أو بعضها كما قال القرافي وغيره، حينئذ نقول بين العرف والعادة عموم وخصوص مطلقا، فالعادة أعم مطلقا من العرف، والعرف أخص مطلقا، إذ هو عادة مقيدة، إذ هو عادة مقيدة، لأن العادة قد تكون فردية يعني خاصة بشخص بأن يفعل الشيء مرة ثم يكرره مرة ثانية فثبتت العادة في حقه، لكن لا يكون عرفا، لا يكون عرفا. إذن متعلق العادة الأفراد، حينئذ تكون عادة فردية، وكذلك متعلق العادة الجميع أو الغلبة الكثرة، حينئذ نقول هذه عادة مشتركة. وأما العرف فهو عادة الجمهور، حينئذ يكون عادة مشتركة. إذا عرفنا هذا النوع بأن العادة يدخل تحتها أمران أو فردان، فردية ومشتركة، والعرف خاص بالمشتركة، حينئذ صارت العادة عام من العرف. وما اشتهر عند الفقهاء بأن العادة محكمة هو الذي عناه المصنف بقوله يرجع إليه، يعني العادة أو العرف، وذكر أفرد الضمير مع كون قال العرف والعادة باعتبار المذكور، يرجع إليه في كل حكم حكم الشارع به. والحكم والتحكيم هو القضاء والفصل، بين الناس عند النزاع. حينئذ تثبت الأحكام على وفق ما تقتضي به العادة والعرف. وهذا كما ذكر المصنف أن الله تعالى إذا حكم بشيء على شيء إما أن يكون المحكوم به مفسرا في الكتاب والسنة حينئذ صارت له حقيقة شرعية، وإذا كان كذلك حينئذ لا يجوز العدول بذلك اللفظ عن معناه الذي وضع له في الشرع كالصلاة والزكاة والصيام والحج ونحوها. هذا مما حكم به الشارع وفسره، يعني بينه، بين الكيفية. والنوع الثاني أن يحكم الشارع بحكم من الأحكام الخمسة ولكن لا يبين شأن المحكوم عليه، حينئذ نقول هذا مرده إلى العرف، ثم قد يصرح به الرب جل وعلا فيأمر بالرجوع إلى العرف كما قال تعالى وأمر بالعرف، وقال وعاشرهن بالمعروف. نقول هذا قد نص الرب جل وعلا على الرجوع إلى العرف لأنه أمر بالعشرة ولم يفسرها، أمر بالعشرة، فالعشرة واجبة مأمور بها، لكن هل فسرها في الكتاب والسنة؟ الجواب لا. إذن ردنا الرب جل وعلا إلى تفسير معنى هذه العشرة ومعرفة ضوابطها ومعناها إلى العرف، قال وعاشرهن بالمعروف، وكذلك قوله وأمر بالعرف، فحينئذ أمرنا بماذا؟ بالرجوع إلى العرف. وثم أحكام أمر بها الرب جل وعلا ولم يبينها ولم يصرح فيها بالرجوع إلى العرف، حينئذ تكون هذه محمولة على النوع الأول، بمعنى أنه يستوي عندنا الأمر الذي لم يشرح ويبين في الكتاب والسنة بما صرح فيه الرب بالرجوع إلى العرف وما لم يصرح كذلك. إذن الأحكام التي يرجع فيها إلى العرف على مرتبتين، إما أن يصرح الشارع بالرجوع فيها إلى العرف كالعشرة، وإما أن يسكت، وإذا سكت حينئذ حملنا هذا النوع على سابقه، وهذا الذي عناه المصنف بقوله ويدخل في هذا الأصل مسائل كثيرة جدا، منها أن الله أمر بالإحسان إلى الوالدين، هنا أمر بالإحسان وبالوالدين إحسانا أي أحسنوا بالوالدين إحسانا، إذن أمر بالإحسان، هل فسر معنى الإحسان؟ الجواب لا. هل أمرنا بالرجوع إلى العرف في معرفة الإحسان؟ الجواب لا. ماذا نصنع؟ نرجع إلى العرف. حينئذ كونه لم يفسر لا يمنع من الرجوع إلى العرف، هذه واحدة. كونه لم يأمرنا بالرجوع إلى العرف لا يمنع الرجوع إلى العرف. إذن أن الله أمر بالإحسان إلى الوالدين والأقارب والجيران واليتامى والمساكين، وكذلك أمر بالإحسان إلى جميع الخلق، فكل ما شمله الإحسان قولا أو فعلا أو تركا مما يتعارف الناس أنه إحسان فهو داخل في هذه الأوامر الشرعية. فما من أمر يمر بك في الكتاب أو السنة بالإحسان إلا وهو مردود إلى العرف. ولا شك أن العرف يختلف، فقد يختلف الشيء فيه الناس باعتبار الأزمان، أو يتحد الزمان وإنما يختلفون باعتبار الأماكن، لأن الله أطلق ذلك، والإحسان ضد للإساءة، وضد أيضا لعدم الإحسان ولو لم تكن إساءة، وكذلك صلة الأرحام أمر الشارع بها ولم يبين الله تعالى كيفيتها، حينئذ يرجع في ذلك إلى العرف والعادة، حينئذ بعض الأرحام قد يحتاج إلى زيارة كل يوم في بلد ما، ونفس هذه العلاقة في بلد ما قد لا يحتاج إلى زيارة كل يوم، فالذي يكون بجواره والداه ليس كالذي يكون والداه بعيدين عنه كذلك، فالعرف يختلف. كذلك القريب جدا كالعم والخال ونحوهما ليس كالذي يكون بعيدا كابن العم أو ابن الخال ونحو ذلك، حينئذ هذه تختلف باختلاف الأشخاص وباختلاف الأزمان وباختلاف الأماكن، فليس كل ما عد صلة رحم في بلد ما لزم أن يكون في البلد الآخر مثله، وإنما ينظر في ما تعارف عليه الناس. ولذلك يقول ابن عثيمين هنا رحمه الله تعالى: فلا يلزم أن يصل رحمه كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر، بل ما جرى العرف بأنه صلة فهو صلة، وما جرى العرف بأنه ليس بصلة فليس بصلة. فإذا اكتفى الناس بالسؤال بالاتصال مثلا بالجوال، قد شاع بين الناس هذا، واكتفوا به في المعايدات وفي المناسبات وفي الأفراح وفي الأحزان، لو شاع وانتشر لصار هذا يعتبر من الصلة وقرب مع الناس. كذلك الإحسان يختلف، ربما تتصدق على فقير، كلام للشيخ رحمه الله تعالى، ربما تتصدق على فقير بدرهم ويعتبر هذا إحسانا، وتهب شخصا غنيا كبيرا ذا جاه درهما فيعتبر هذا إساءة. هذا الفعل واحد واعتبر إحسانا من وجه وإساءة من وجه آخر. قال رحمه الله تعالى: وفي الحديث الصحيح: كل معروف صدقة، كل معروف صدقة، كل هذا لفظ عام، ومعروف هذا مضاف إليه، كل مضاف ومعروف مضاف إليه، إذن جميع أفراد ما يصدق عليه أنه معروف فهو صدقة. والمعروف المراد به هنا المعروف الشرعي والمعروف العرفي، فيشمل النوعين، يشمل النوعين. قال رحمه الله تعالى: ومن ذلك، يعني مما يرجع فيه إلى العرف وأمر به الشارع ولم يفسره، أن الشارع اشترط الرضا في جميع عقود المعاوضات والتبرعات بين الطرفين. لا يصح عقد من العقود، كما سينص على ذلك بقاعدة مستقلة، لا يصح أي عقد كان إلا برضا من الطرفين، فلا بيع ولا شراء إلا بالرضا من الطرفين، ولا يصح النكاح إلا بالرضا من الطرفين، ولا يصح طلاق إلا بالرضا من الزوج بأن يطلق. وكل عقد سواء كان في المعاوضات أو التبرعات فلا يصح الرضا إلا من الطرفين في المعاوضات ومن الطرف المعطي في التبرعات. لكن اشترط الرضا، لكن هل حده بينه؟ الجواب لا، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض، إنما البيع عن تراض. حينئذ هل فسر كيف يحصل هذا الرضا، أو كيف نحكم على المتعاقدين بأن كل منهما قد رضي؟ لم يبينه. حينئذ يكون المرجع في ذلك إلى العرف. فما تعارف عليه الناس أنه رضا، سواء كان بالقول أو بالفعل أو بالكتابة أو بالإشارة، واشتهر وعرف ذلك، صار دالا على الرضا. ولم يشترط للرضا لفظا معينا، لم يشترط للرضا لفظا معينا. قال رحمه الله تعالى: فأي لفظ وأي فعل دل على العقد والتراضي حصل به المقصود، حصل به المقصود. فالعقود كلها تنعقد بما دل عليها من قول أو فعل. من قول، مراد بالقول الإيجاب والقبول: بعتك هذه الأرض قبلت، بعت واشتريت، حينئذ الإيجاب والقبول يكون باللفظ، وهذا واضح بين. وبالفعل كما لو عرف، أو كما يقول الفقهاء في السلعة المسعرة، الثمن إذا كان مسعرا، يعني تجد السلعة وعليها سعرها فتنظر فيه فتعلمه وتخرج المال فتضعه وتمشي أو تدفعه للبائع. هنا لم يحصل إيجاب ولا قبول، وهذا ما يسمى ببيع المعاطاة. هل يصح أو لا يصح؟ في خلاف، والصحيح أنه يصح بناء على هذه القاعدة، لأنه دل على الرضا، ما جعل التسعيرة على السلعة إلا من أجل ماذا؟ أن يبيعها بهذا السعر كذلك، إلا إذا حصل تبديل. وأما إذا كانت السلعة كما هي، موضوع السعر كما هو على السلعة، فالأصل فيه أنه كأنه قال لك: أبيعك هذه السلعة بثمن كذا. فإذا رأيته وقد رضيت ووضعت الثمن، سلمت الثمن، حينئذ نقول الرضا موجود. لكن هل دل عليه قول؟ الجواب لا، وإنما دل عليه الفعل، دل عليه الفعل. إذن المعاطاة أن يبذل الثمن ويأخذ المثمن، والصحيح أنه صحيح ثابت، لأن الفعل دل على الرضا، وإذا وجد الرضا بأي شيء حصل المقصود. فكل العقود من تبرعات ومعاوضات وتوثيقات وأمانات كلها تنعقد بما دل عليها من قول أو لفظ، فلا يشترط فيها القول وليس بشرط فيها الإجاب والقبول. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل المضطرد. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ولكن أهل العلم استثنوا منها، من هذه العقود التي قلنا بأن الأصل فيها التراضي وأنه لا يشترط فيها اللفظ بل الفعل يدل على الرضا، استثنوا منها بعض مسائل اشترطوا اللفظ لدليل خاص بها، اشترطوا اللفظ لعقدها أو لحلها، لعقدها كالنكاح أو لحلها كالطلاق، لأن الطلاق ما هو؟ حل عقد النكاح. اشترطوا فيها اللفظ لماذا؟ لخطرها، لخطرها، قالوا هذه لابد فيها من لفظ، ولا يجزئ فيها الفعل، ولا يجزئ فيها الفعل. قال: مثل النكاح، قالوا لابد فيه من الإيجاب والقبول اللفظي. هنا المصنف لم يشترط لفظا معينا كما هو المذهب: زوجني زوجتك، أنكحني أنكحتك، هذا الذي في المذهب، لكن المصنف هنا أطلق، قال لابد فيه من الإيجاب والقبول اللفظي، يعني سواء كان بلفظ النكاح والزواج أو لا، مما عده أهل العرف تعبيرا عن النكاح، تعبيرا عن النكاح، ما عدا لفظ الهبة، الهبة لا يصح، يقول وهبتك ابنتي، يقول قبلت، هذا لا يصح. لماذا؟ لأن الهبة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأما لو تعارف الناس أن يقول أهديتك ابنتي حينئذ نقول هذا لا بأس به، لكن لابد من وجود النية مقارنة لللفظ، حينئذ لا يشترط في عقد النكاح أي لفظ، وإنما المراد به لابد من اللفظ، لابد من التلفظ، وهبتك زوجتك، ولو قال بالعامية جوزتك المذهب لا يصح، عندنا المذهب لا يصح، عند الحنابلة لا يصح، جوزتك زوجتك هذا لا يصح. لماذا؟ لأنه لم يأتي بالإيجاب والقبول، لكن الصواب أن اللفظ هنا شرط ولا يشترط تعيين اللفظ، بل أي لفظ تعارف عليه الناس في عقد النكاح حصل به. إذن ما عدا لفظ الهبة فلا يصح النكاح به، لأن الهبة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الطلاق وهو حل عقد النكاح لا يقع إلا بلفظ أو كناية، إلا بلفظ، واللفظ قد يكون صريحا وقد يكون كناية، طلاق قد يكون بلفظ صريح زوجتي طالق أنت طالق، وقد يكون بلفظ ليس صريحا ولكنه يكون كناية، اذهبي إلى بيت أهلك، لا يشترط في الأول النية، وإنما متى ما وقع اللفظ حصل الطلاق، حصل الطلاق. وأما الثاني الذي هو الكنايات فلا بد فيها من النية، اذهبي إلى بيت أهلك، إذا نوى الطلاق وحل العقد حينئذ وقع الطلاق، وقع طلاق. لماذا؟ لأنه حصل بلفظ، وهذا اللفظ كناية وقد وردت النية، لكن لو ذكر اللفظ ولم ينوي قطع النكاح حينئذ لا يقع الطلاق. أو كتابة، أن يكتب بخط يده أو يكتب برسالة ولو بالجوال، قل يقع الطلاق. لماذا؟ لأنه كتابة، لأنه كتابة، فإذا حصلت الكتابة حصل المقصود المترتب على الكتابة وهو حل العقد. قال رحمه الله تعالى: ومن الفروع المترتبة على هذا الأصل وهو أن العادة محكمة، أن كل عقد اشترط له القبض، يعني للسلام للمال أو للثمن، أن القبض راجع إلى العرف، أن القبض راجع إلى العرف، إذا باع واشترى لابد أن يسلم البائع الثمن من المشتري، ولابد أن يسلم المشتري السلعة من البائع، حينئذ لابد من القبض. كيف يتم القبض؟ حينئذ يختلف باختلاف المبيعات والسلع، وقد يختلف باختلاف الأزمان والبلدان، فالأرض مثلا تقبض بالعرف والعادة، اشترى أرضا كيف يقبضها؟ يسحبها إلى بيته؟ هذا متعذر، وإنما يخلى بينه وبينها، يعني إذا كانت محاطة بجدران نحوها يخلى بين المشتري وبين هذه الأرض، فيفعل فيها ما يشاء، كذلك السيارة مثلا إذا اشترى كيف يقبضها؟ باستلام المفاتيح وإخراجها من المعرض. وأما الأوراق هذه ليست داخلة في مسمى القبض لأنها متممات، وإنما البيع حصل بالقبول والإيجاب ودفع الثمن واستلام السيارة، وأما المكملات هذه فليست داخلة في مسمى البيع، وإنما هذه من أجل الإجراءات المترتبة عليها. وكذلك البيت يتم استلامه بإفراغه والتخلية بينه وبين المشتري. إذن يرجع فيه إلى العرف، ولم يبين الشارع كيف يتم استلام وقبض السلع ولا استلام وقبض الثمن، وإنما يختلف باختلاف الأعراف. وكذلك الحرز يرجع فيه إلى العرف ويختلف باختلاف الأموال. حرز يعني الشيء الذي تحفظ فيه الأمانات مثلا كالودائع وغيرها. قال الشيخ هنا رحمه الله تعالى: فحرز البطيخ ونحوه بأن يجعله في حظيرة أو أن يجعل عليه ثوبا، وحرز النقود من الذهب والفضة وغيرها بالصناديق وراء الأغلاق الوثيقة. يعني إذا أعطاك شخص ما أمانة ذهب وفضة حينئذ أنت أمين، أنت أمين، كيف تحفظها؟ يجب عليك أن تحفظها فيما يحفظ فيه الذهب والفضة. هل تضعها عند الباب؟ جواب لا. هل تضعها فيما بين السور والبيت؟ الجواب لا. هل تضعها في درج السيارة؟ الجواب لا. إن فعلت شيئا من ذلك فضاعت وفقدت، حينئذ وجب عليك الضمان. لماذا؟ لأن الذهب والفضة في عرف الناس لا تحفظ مثل هذه الأشياء، وإنما تحفظ في محافظ خاصة بها. حينئذ إذا حصل الحفظ لها في حرزها فإن فقدت أو تلفت حينئذ لا يطالب الأمين بالضمان. ومن ذلك أن الأمين لا يضمن ما تلف عنده إلا بتعد أو تفريط. من هو الأمين؟ الأمين كل من حصل المال بيده بإذن من الشارع كولي اليتيم أو بإذن من المالك، هذا هو الأمين. الأمين الذي ائتمن على المال، كل من ائتمن على مال فهو أمين. وحصل المال بيده إما بإذن من الشارع كولي اليتيم أو بإذن من المالك كالوكيل. كل أمين لا يضمن ما تلف عنده إلا إذا تعدى أو فرط. قال هنا: الأمين لا يضمن ما تلف عنده إلا بتعد، وهو فعل ما لا يجوز، فعل ما لا يجوز. يعني أعطاه أمانة سيارة وأوقفها عند بيته، قال: هذه أمانة عندك فلا تحركها، وحركها. حينئذ إذا أصابها سوء يجب عليه الضمان لأنه فعل ما لا يجوز، تعدى عليها. لكن لو جاء التلف وهي باقية في محلها حينئذ لا يضمن. لماذا ضمن في المسألة الأولى؟ لأنه يعتبر متعديا، لأنه يعتبر متعديا، لأنه فعل فيها ما لا يجوز، لأنه ائتمن على هذه السيارة ولم يؤذن له في التصرف، فإذا تصرف فيها حينئذ يضمن. وأما إذا أوقفها في مكانها ولم يتصرف فيها وتلفت أو حصل لها مكروه لا يضمن. أو تفريط، وهو ترك ما يجب، ترك ما يجب. فمن أعطي أمانة للحفظ فاحتاج إليها وتصرف فيها فهو متعد، ومن أعطي أمانة ووضعها في فناء البيت وهي من الذهب أو الفضة فهو مفرط لأنه ترك ما يجب، ترك ما يجب. إذن متى يضمن الأمين؟ إذا فرط أو تعدى. ما معنى التفريط؟ أنه ترك ما يجب، أنه ترك ما يجب يعني من حرزها. وأما التعدي فهو فعل ما لا يجوز، فعل ما لا يجوز. بل ذهب بعض الفقهاء إلى أنه لو أذن في تصرف معين فتوسع في التصرف فحصل شيء من التلف ضمن. يعني لو أخذت سيارة زيد من الناس وقلت له: أريد أن أذهب إلى مسجد كذا، أنت مأذون لك في التصرف في شيء معين، لو غيرت الاتجاه فذهبت بها إلى محل لم يؤذن لك، حينئذ يترتب على هذا أمر، وهو أنه إذا حصل مكروه دون تعد منك في الأول بأن استعملت السيارة فيما أذن لك فيه فلا ضمان. وأما إذا تصرفت فيما لم يؤذن لك به وحصل مكروه فحينئذ لزمك الضمان، لزمك الضمان أن الأمين لا يضمن ما تلف عنده إلا بتعد أو تفريط، والتعد والتفريط مرجعه إلى العرف إذ لم يرد في الشرع تفسير له، فما عده الناس تعديا أو تفريطا علق به الحكم. ومن ذلك يعني الأحكام التي ترجع فيها إلى العرف أن من وجد لقطة، وهذه سيأتي لها بحث في القاعدة 20، أن من وجد لقطة لزمه أن يعرفها حولا كاملا. لقطة هنا أطلق المصنف، وإنما يجب تقييدها مما يجب تعريفها، ليس كل لقطة يجب تعريفها، احترازا من اللقطة التي لا يجب تعريفها لعدم اهتمام الناس بها. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم تمرة في السوق قال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها، وهي لقطة. لزمه أن يعرفها، كيف يعرفها؟ المرجع إلى العرف، لزمه أن يعرفها حولا كاملا، بحسب العرف كما نص عليه هنا رحمه الله تعالى. قال الشيخ هنا فلا يقال عرفها كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر، بل يرجع في ذلك إلى العرف، إلا أنه لابد من تتابع التعريف بها أول ما يجدها. أما إذا طالت المدة كما إذا انتصفت السنة فيكفي أن تعرفها في الشهر مرة، إذن مرده إلى العرف. إلا أنه في أول زمن اللقطة حينئذ يكثر من التعريف، فإن لم يجد صاحبها بعد تعريفها ملكها، على تفصيل يأتي في القاعدة 20 إن شاء الله تعالى. ومن فروعها أي هذه القاعدة العادة محكمة أن الأوقاف يرجع في مصارفها إلى شروط الواقفين، كل من أوقف وقفا حينئذ إن شرط فيه شرط، يعني قال هذا الوقف إنما ينزل فيه المساكين الفقراء، إذن الأغنياء لا يحل لهم أن ينزلوا في هذا الوقف، أو قال هذا الوقف لطلاب العلم وأطلق، حينئذ يشمل الغني والفقير، من عدا طالب العلم لا يجوز النزول فيه. لماذا؟ لأن هذا وقف مشروط فيجب الوفاء بشروط الواقفين. أن الأوقاف يرجع في مصارفها إلى شروط الواقفين، قال التي لا تخالف الشرع. إذن شروط الواقفين قسمان، شروط تخالف الشرع، والثاني شروط لا تخالف الشرع. ما يخالف الشرع هذا موجود، قد يوقف وقفا على قبر فلان مزار، حينئذ نقول هذا الشرط لاغ لأنه مخالف للشرع. كذلك لو أوقف وقفا على بدعة كمولد نقول هذا الشرط لاغ لا عبرة به لأنه مخالف للشرع، وإنما يشرط شيئا لا يخالف الشرع، بمعنى أن الشرع لا يمنع منه، قال يرجع في مصارفها إلى شروط الواقفين التي لا تخالف الشرع، هذا واضح ولا مدخل له معنى هنا، وإنما هذه توطئة. طيب فإن جهل شرط الموقف رجع في ذلك إلى العادة والعرف الخاص، هذا المثال الثاني هو الذي يدخل معنا في القاعدة، وأما اعتبار شروط الواقفين هذا ليس داخلا تحت القاعدة، وإنما إذا جهل هذا وقف أوقفه ومات وما ندري ما شرطه فيه نصرفه في أي شيء، حينئذ نرجع إلى العرف. أي عرف؟ هنا عرفان، عرف خاص بالواقفين، ما أكثر ما يوقفه الواقفون في هذا البلد؟ إن كان على الفقراء حينئذ نقول هذا عرف خاص في شأن أهل الوقف فيحمل عليه. ثانيا إن لم يكن عرف خاص رجعنا إلى العرف العام وهو أكثر ما يكون من شأن أهل البلد فينظر فيه. قال هنا فإن جهل شرط الموقف رجع في ذلك إلى العادة والعرف الخاص، يعني عند أصحاب الأوقاف، إذ قد يختلف العرف العام والعرف الخاص، حينئذ يقدم الخاص لأنه أقرب من نية الواقف، ثم إلى العرف العام في صرفها في مصارفها. ومن ذلك الحكم باليد والمجارات لمن كان بيده عين يتصرف فيها مدة طويلة تصرف الملاك بأنها له عملا بالعرف. عرف الناس أن من كانت في يده عين، بيت أو أرض أو سيارة، يتصرف فيها تصرف الملاك، يذهب ويأتي ويركب السيارة ويقفها في محلها، وبيته يستقبل ويبيع ويشتري إلى آخره. نقول هذه العين التي بيده تصرف فيها تصرف الملاك، هل عندنا ثبت بأنها ملك له؟ جواب لا، ما ندري. أنت معك سيارة الآن، ما الذي أدراني أنها ملك لك؟ لكن في عرف الناس أن من تصرف هذا النوع من التصرف إنما يتصرف في شيء يملكه، هذا هو الأصل فيه. حينئذ إذا ادعى مدع بأن هذه اليد، بأن هذه العين له، قلنا لا، العرف أن من تصرف في سيارته أو أرضه تصرف الملاك فهي له. إما أن تأتي ببينة تثبت بأن ما تحت يد زيد بأنه ملك لك، حينئذ ينظر في البينة تقبل أو لا، وإن لم يأتي فلا، عملا بالعرف. قال هنا: ومن ذلك الحكم باليد، يعني الملك اليد، والمجارات لمن كان بيده عين، كان بيده عين، أرض أو سيارة أو بيت، قل ما شئت، يتصرف فيها في هذه العين مدة طويلة تصرف الملاك، يعني ظاهره أنه يملكها بأنها له، نحكم له بأنها له عملا بالعرف، إلا ببينة تشهد بخلاف ذلك فيعمل بها. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى أنه ينظر في أي بينة في مثل هذه الحال، لأنه يفتح الباب. قال: بل لو جاء بي وثيقة تدل على أن هذا البيت لجده كما قال شيخنا رحمه الله تعالى فلا يقبل. لماذا؟ لأنه يحتمل أن هذه الوثيقة متأخرة أو أنها منسية. ولو فتح الباب أن كل شخص يدعى عليه فيما تحت يده بأن عنده بينة ويحتمل أنها له، أنها له، حينئذ فتح باب كبير. فعلى كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لا تقبل البينة مهما كانت في هذا المقام، عملا بالعرف بأن كل من تصرف في عين تصرف الملاك فهي له. وقبول البينات في مثل هذه، هذا يفتح بابا عظيما من الشر والفساد. ومن فروعها الرجوع إلى المعروف في نفقة الزوجات، نفقة الزوجات والأقارب والمماليك والأجراء ونحوهم، الرجوع إلى المعروف، يعني على إلى ما تعارف عليه الناس في ذلك البلد من نحو النفقة على الزوجة. والعبرة هنا بالزوج، العبرة بالزوج، يعني المعتبر حال الزوج. فإن كان الزوج غنيا حينئذ عليه نفقة غني، هذا لا إشكال فيه. وإن كان فقيرا لم يلزمه إلا نفقة فقير ولو كانت الزوجة غنية. واضح؟ إذن النظر هنا في من؟ في الزوج. أما الزوجة كانت غنية، كبيرة، صغيرة، أميرة، حقيرة، أيا كانت، فالنظر يكون في الزوج. فلو كان فقيرا وزوجته غنية، حينئذ ماذا يلزمه؟ ها، يلزمه نفقة فقير، يعني ما يناسب حاله، ولا يلزمه أن يعطي الزوجة ما يناسب حالها. وهذا القول هو الصحيح، وما دل عليه القرآن الكريم في قوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. القرآن دل على ماذا؟ على أن الواجب على الزوج أن ينفق بحسب حاله. فإن كان معسرا وهي غنية فليس لها الحق أن تطالبه بنفقة غني. لماذا؟ لأنه لا يستطيع، والله عز وجل يقول: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فالنظر يكون في حال الزوج، وقد قيل ينظر في حال الزوجة وليس بصحيح. والأقارب هؤلاء يختلفون في قربهم وبعدهم، كذلك في وجوب النفقة وعدمها. والمماليك، العبد والأمة الذي يكون تحت سيده، والأجراء، أجرة العامل ونحوهم. بل صرح الله في حق الزوجات بالرجوع إلى العرف بما هو أعم من النفقة، وهو المعاشرة. معاشرة أعم من النفقة، لأن المراد بها المعاملة من كلام ونحوه، وتدخل النفقة تحتها، حينئذ أعم. فقال سبحانه: وعاشروهن بالمعروف. فشمل جميع ما يكون بين الزوجين من المعاشرة القولية كالكلام الحسن ونحوه، والفعلية كعدم الاعتداء بالضرب ونحوه، وأن على كل منهما الرجوع فيها أي المعاشرة إلى المعروف، إلى المعروف. إذن هذه المسألة مبناها على العرف، والرجوع إلى العرف إنما يمنع في مثل هذه المواضع، يمنع الفساد والشر، لأن العرف قلنا ما تواطأت عليه النفس وسكنت إليه واطمأنت به. إذن إذا حصل النزاع في النفقة بين الزوج وزوجته كل منهما يعرف العرف، هذا الأصل فيه، حينئذ يحل النزاع بالرجوع إلى العرف عند الخصومة. ومن فروعها رجوع المستحاضة إلى عادتها عندكم التي لا تمييز لها، ثم إلى العادة الغالبة 6 أيام أو 7، يعني العرف له مدخل في باب الحيض، ولذلك يقال أقل الحيض كذا، يوم وليلة، وقيل كم 10، وقيل 3، وقيل بناء على أن كل ناظر من الفقهاء نظر في من حوله فقال أقل الحيض كذا وأكثر الحيض كذا وأقل الطهر كذا وأكثر الطهر كذا، وهذا كله مبناه على العرف. حينئذ نقول الحيض من أصله مبني على قاعدة العادة محكمة. هنا رجوع المستحاضة التي لا تمييز لها، يعني لا تميز، جرى معها الدم ولا تدري هل هو حيض أم استحاضة، فالأصل أنها ترجع إلى عادتها، ترجع إلى عادتها، هذا إن كان لها تمييز، فترجع إلى عادتها. حينئذ إذا نسيتها عادتها الخاصة 6 أيام أو 7 أو 10 ونحوها، ثم تمييز إن كان لها تمييز، فإن لم يكن حينئذ إلى العادة الغالبة 6 أيام أو 7. إذن المستحاضة ترجع إلى عادتها إن كان لها عادة، ثم إلى التمييز إن لم يكن لها عادة، بأن أصابتها الاستحاضة من أول ما بدأ به الحيض، فإن لم يكن لها عادة ولا تمييز رجعت إلى غالب عادة النساء 6 أيام أو 7، وتفصيله في موضعه. المراد هنا أن باب الحيض والاستحاضة له علاقة بالعرف والعادة. ومن ذلك أي فروع هذا القاعد العيوب والغبن والتدليس، يرجع في ذلك إلى المعروف بين الناس، يعني قد اختلف المتبايعان، اشترى سيارة ثم ذهب فنظر فيها فوجد ما قد اعتقد أنه عيب، حينئذ اختلف ردها إلى البائع، هذا عيب، لا ليس بعيب، أين الحكم؟ المشتري يقول هذا عيب، رد السيارة هات المال، والبائع يقول لا ليس بعيب، اختصما. حينئذ نرجع إلى العرف، فما عد في عرف الناس بأنه عيب كان عيبا، وإلا فلا، ليس كل خدش إن السيارة يكون عيب، لا، وإنما ما عده الناس عيب بمعنى أنه يترتب عليه رد المبيع نحو ذلك، حينئذ سمي عيبا بناء على العرف. إذن الحكم في العيب والغبن، غبن أو لا، يعني زيد عليه بالسعر، والتدليس هو إخفاء وصف من الأوصاف، كذلك الغش، يرجع في ذلك إلى المعروف بين الناس، مما عده الناس غبنا أو عيبا أو تدليسا أو غشا علق به الحكم. والمراد هنا أن يسأل أهل الخبرة، يعني ينظر عند من له خبرة بالسيارة هل هذا عيب أم ما، يسأل كل شخص، لا، مراد في مثل هذه الأعراف يرجع إلى أهل الخبرة، وأما سؤال أي شخص ممن لا يعلم شيئا من هذه الأمور فلا، لا يعتبر عرفا عنده، وإنما له عرف خاص عند أرباب السيارة فيسأل في هذا النوع. ومن ذلك الرجوع إلى قيمة المثل في المتقومات والمتلفات والضمانات وغيرها كالرهن، وهذه لها قاعدة مستقلة يأتي إن شاء الله تعالى. الرجوع إلى قيمة المثل مراده إلى قيمة مثل الشيء الذي تلف، وأما إذا كان المتلف مثليا فيرجع فيه إلى مثله لا إلى قيمته، لا إلى قيمته. قال هنا والرجوع إلى مهر المثل لمن وجب لها مهر ولم يسمى، عقد عقد النكاح بشروطه وأركانه لكنه لم يسمى المهر، لم يسمى المهر، كيف نسميه؟ نرجع إلى العرف، وكل بلد يتعارفون على مهر لأوساط الناس، حينئذ إذا لم يسمى في عقد النكاح المهر رجعنا إلى مهر المثل، يعني هي نفسها زوجة من الناس عقد عليها فلم يسمى لها مهر، مثلها أختها مثلا، حينئذ ينظر في أختها، في عمتها، في خالتها، كم سمي لها من المهر فيكون لها مهر المثل مثلها. أو سمي تسمية فاسدة، يعني سمي مهر لكن أراد أن يضع مهرا وهو محرم كالخمر مثلا أو الخنزير، أقول هذه تسمية سمى المهر لكنه لا يصح شرعا، حينئذ هذه تسمية فاسدة، فيبطل هذا المهر المسمى ويجب مهر المثل. وكذلك الرجوع إلى أجرة المثل في الإيجارات التي لم تسمى فيها الأجرة، عقد عقد على غرفة أو سيارة أو نحوها ولم يسمى مقدار الأجرة، حينئذ إذا اختلفا نرجع إلى العرف، نرجع إلى العرف. أو سميت الأجرة تسمية غير صحيحة، إذن هذه المسائل كلها يرجع فيها إلى العرف. ولهذا قال المصنف وفروع هذا الأصل لا تحصى. قاعدة العاشرة، البينة على المدعي واليمين على من أنكر في جميع الدعاوى دعاوي يجوز الوجهان والحقوق وغيرها. أصل هذه القاعدة جزء من حديث رواه الإمام مسلم بلفظ: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليهم. واللفظ الذي ذكره المصنف جاء كاملا في رواية البيهقي كما ذكره رحمه الله تعالى بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، على من أنكر. يقول النووي رحمه الله تعالى: وهذا الحديث قاعدة كبيرة من قواعد أحكام الشرع، قاعدة هي عينه الحديث. قال رحمه الله تعالى: هذا الحديث قاعدة كبيرة من قواعد أحكام الشرع، ففيه أنه لا يقبل قول إنسان فيما يدعيه بمجرد دعواه، كالمسألة السابقة، عين في يد زيد يتصرف فيها تصرف الملاك، فجاء عمرو قال هذه لي، حينئذ نقول البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ففيه أنه لا يقبل قول إنسان فيما يدعيه بمجرد دعواه، بل يحتاج إلى بينة أو تصديق المدعى عليه. قل نعم هذه لك، ولكنه أخذها واستعملها، حينئذ إذا اعترف وأقر صار حجة عليه. فإن طلب يمين المدعى عليه فله ذلك، وقد بين صلى الله عليه وسلم الحكمة في كونه لا يعطى بمجرد دعواه، لأنه لو كان أعطي بمجردها لادعى قوم دماء قوم وأموالهم، واستبيح كذلك. ولا يمكن المدعى عليه أن يصون ماله ودمه، وأما المدعي فيمكن صيانتهما بالبينة. إذن حاصل هذا الكلام أن هذه قاعدة عظيمة تصان بها الدماء والأموال، البينة على المدعي واليمين على من أنكر في جميع الدعاوى. دعاوى جمع دعوى، وهي طلب استحقاق شيء في يد غير أو في ذمته، طلب استحقاق شيء في يد غير يعني تحت يد زيد مثلا أو في ذمته، قال لي عليك دين في الذمة. إذن قد يطلب الشيء ويكون عينا، وقد يطلب الشيء ويكون معنا يكون متعلقه الذمة. إذن طلب استحقاق شيء في يد غير أو في ذمته. قال المصنف رحمه الله تعالى: في جميع الدعاوى، هذا فيما إذا ادعى عينا أو دينا، والحقوق كالنفقة والمبيت وغيرها. وقد أجمع أهل العلم على هذا الأصل العظيم في الجملة. ما معنى في الجملة؟ في العموم. ما معنى في العموم؟ يعني في أكثر الصور، في أكثر الصور عندهم تعبيران بالجملة وفي الجملة. بالجملة يعني في جميع الصور، في الجملة يعني في أكثر الصور، واضح هذا؟ ولذلك قال: أجمع أهل العلم على هذا الأصل العظيم في الجملة، في الجملة، لأن ثم نزاعا في القاعدة في أصلها، بينة على المدعي واليمين على من أنكر. بعضهم خطأ هذه القاعدة سيأتي. قال صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث قال المصنف رواه البيهقي أخرجه البيهقي وحسنه النووي في الأربعين النووية وصحح إسناده ابن حجر رحمه الله تعالى في البلوغ وفي الصحيحين قوله اليمين على المدعى عليه، ولذلك قال وأصله في الصحيحين، ليس أصله بمعنى أن الجملتين في الصحيحين وإنما جزء من الجملة، جزء من، ولذلك قال يمين على المدعى عليه، يمين على المدعى. البينة على المدعي لم ترد في الصحيحين وإنما الجملة الثانية هي التي وردت في الصحيحين. رواه البيهقي وأصله في الصحيحين بالمثال السابق الذي ذكرناه: لو يعطى الناس أو أناس بدعواهم لادعى قوم دماء أناس وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليهم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وهذا الأصل يحتاجه القاضي، هذا الأصل يحتاجه القاضي والمفتي وكل أحد لشدة الحاجة إليه، لشدة الحاجة إليه. وقد قيل، هذا تضعيف من المصنف لهذا القول، قيل هذا تضعيف، وقد قيل في قوله تعالى: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، آتيناه الحكمة وفصل الخطاب، قيل إن فصل الخطاب هو أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، يعني فسر هذا الفصل، فصل الخطاب بالحديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر. قال البغوي في تفسيره: قال علي بن أبي طالب: فصل الخطاب هو أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. إذن هذا القول الذي ضعفه المصنف هو قول علي رضي الله تعالى عنه. قال علي بن أبي طالب: هو أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، لأن كلام الخصوم ينقطع وينفصل به. يعني لماذا سمي فصل خطاب؟ يعني ينفصل وتنقطع الخصوم بين المتخاصمين بالبينة واليمين. ويروى ذلك عن أبي بن كعب قال: فصل الخطاب الأيمان والشهود، الأيمان والشهود، وهو قول مجاهد وعطاء. إذن قول معتبر أو لا؟ قول معتبر. حينئذ يدخل اللفظ في القرآن وكذلك السنة. إذا وردت أقوال مختلفة عن السلف الصحابة كبار التابعين أو التابعين وكان اللفظ محتملا لهذا المعنى، حينئذ جميع المعاني الواردة المنقولة عن الصحابة داخلة تحت هذا اللفظ، لأنه يكون من قبيل المشترك، قبيل المشترك. هذا الأصل في القرآن أنه تشريع عام، إذا كان كذلك فكل لفظ يحتمل المعاني كلها سواء كانت اللغوية أو المنقولة عن الصحابة، حينئذ نقول يشمل كل المعاني. إن فصل الخطاب هو أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، لأن به تنفصل المشتبهات وتنحل الخصومات. هو فصل الخطاب أعم من ذلك، ما كل ما يكون به الصواب في الحكم، هذا هو فصل الخطاب، كل ما يكون به الصواب في الحكم من استماع للمتخاصمين أو النظر في البينة أو ألا يقضي وهو غضبان أو نحو ذلك، نقول كله داخل في فصل الخطاب، لأن به تنفصل المشتبهات وتنحل الخصومات. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولا شك أن ذلك داخل في فصل الخطاب، بناء على القاعدة المشهورة وهي التي قعدها الشيخ كذلك في القواعد الحسان في تفسير القرآن، أن اللفظ إذا كان مشتملا لعدة معان حينئذ يحمل اللفظ على جميع المعاني، بشرط ألا تكون هذه المعاني متضادة، لأن حمل المشترك على معنييه أو معانيه هو الصحيح عند الأصوليين وعند أهل اللغة كذلك، وهو القاعدة المطردة في تفسير القرآن. ينبني عليه أنه لو علق حكم شرعي على لفظ مشترك وكانت معانيه متعددة غير متباينة، حينئذ يحمل الحكم على جميع المعاني. ومن ذلك المسجد الحرام يطلق ويراد به مسجد البناء، مسجد الكعبة، ويطلق ويراد به الحرم كله، وجاءت النصوص دالة على أن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، هل نخصه بمسجد الكعبة يعني البناء أو نعمم؟ نقول يطلق على هذا وذاك باستعمال الشرع، وإذا كان كذلك وليس ثم قرينة تدل على التخصيص نحمله على المعنيين، ونقول هنا الصلاة في الحرم كله ولا تختص بمسجد الحرام الذي هو البناء، فنعمم الحكم بناء على أن مسمى المسجد الحرام هو الحرم كله، وكل مسجد داخل الحدود تكون الصلاة فيه بمئة ألف صلاة. قال ولا شك أن ذلك داخل في فصل الخطاب، هو شامل له ولغيره، لأن الفصل بين الحق والباطل في الديانات والأموال والحقوق، فهو الصواب في الحكم مطلقا. قال رحمه الله تعالى فكل من ادعى عينا، جاء التفريع، قرر لنا القاعدة وبين دليلها ثم قال فكل، فهذه تفريع. ما معنى التفريع؟ يعني يتفرع عن ذلك الأصل مسائل وهي الجزئيات، قاعدة عامة كلية ولها جزئيات، الآن شرع في بيان بعض الجزئيات. فكل من ادعى عينا عند غيره كسيارة أو أرض أو بيت نحوه أو دينا على غيره، عينا قلنا ما هي الدعوة؟ طلب استحقاق شيء في يد غير، عينا أو دينا على غيره أو في ذمته، لأن الدين يكون متعلقا بالذمة، أو حقا من الحقوق على غيره كالنفقة، الزوجة مثلا ادعت على الزوج أو المبيت ونحو ذلك، فعليه البينة. على من؟ على المدعي، كل من ادعى على غيره عينا أو دينا أو حقا فعليه، يعني يجب عليه البينة. وهي نريد أن نعرف ما هي البينة التي ينبني عليها الحكم الشرعي، لأننا سنثبت بهذه البينة أن الحق له، إذا لابد أن ننظر في حقيقة هذه البينة. قال وهي أي البينة، فيها خلاف بين أهل العلم، والصحيح ما ذكره المصنف هنا رحمه الله تعالى، وهي كل ما أبان الحق، كل ما اسم موصول بمعنى الذي، فيصدق على الشهود وغير الشهود، فلا تختص البينة بالشهود وإنما تعم، كالقرائن التي تكون مصاحبة للحال نفسها أو للمدعي أو للمدعى عليه، فالقرائن حينئذ تكون معتبرة وليست بشهود، وليست بشهود. إذن كل ما أبان الحق، أبان الحق، فليست محصورة في الشهود فقط، بل كل ما أبان الحق فهو بينة، فهو بينة. قال ويختلف نصابها وحالها باختلاف المشهود عليهم. كل ما أبان الحق هذا قول، وأكثر أهل العلم على أن البينة محصورة في أشياء، وهي البينة رجلان أو رجل وامرأتان أو شاهد مع يمين صاحب الحق، هذه ثلاثة أشياء، رجلان بينة، ما هي؟ إما يأتي بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو شاهد مع يمين صاحب الحق، الرجلان والرجل والمرأة والمرأتان هذا محل وفاق، محل وفاق. وأما الشاهد مع يمين صاحب الحق هذا محل نزاع بينهم حتى من أثبت هذه البينة، وهذا عند الجمهور وهو الصحيح، يعني من البينة ما ذكر هذه الأمور الثلاثة، ونزيد عليه أن القرائن قد تكون بينة كذلك، يعني هذا القول حصر البينة في الشهود فقط، ثم تنازعوا في كيفية الشهود عددهم ونحوهم. وأما الصحيح نقول نعم الشهود من البينة وليس كل البينة، نزيد على الشهود القرائن المعتبرة بحال القصة ونحوها. إذن الشاهد مع اليمين هذا عند الجمهور، لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين والشاهد، قضى باليمين والشاهد أي باليمين لطالب الحق مع شاهده، فهنا أثبت النبي صلى الله عليه وسلم الحق بالشاهد مع يمين صاحب الحق، مع يمين صاحب الحق. الزيادة التي أقر بها الجمهور وجاء بها حديث ابن عباس نفاها بعضهم بناء على أنها معارضة لقوله تعالى فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، قلنا هذه النوعان من البينة محل وفاق، الرجلان يعني شاهدان هذا محل وفاق وهو بينة، أو رجل وامرأتان، وليس فيه الشاهد مع اليمين ليس فيه كذلك. أجاب الجمهور بأن هذه الآية في إثبات الحقوق ليست في الفصل بالقضاء بين الناس. وفرق بين أمرين: أن تثبت حقا لك، يعني بعت بيعا أو استدان منك زيد، حينئذ هذا يسمى إثبات حق، تأتي برجلين أو تأتي برجل وامرأتين. وأما في الفصل في القضاء بين الخصومات حينئذ رجلان، رجل وامرأتان، وزاد النبي صلى الله عليه وسلم على النص القرآني وهو الشاهد مع اليمين من صاحب الحق. إذن قوله تعالى: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، ورد في إثبات الحقوق لأصحابها لا في القضاء والفصل بين الخصومات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الشاهد مع اليمين، يعني يمين صاحب الحق. قال هنا: هي كل ما أبان الحق، وهذا هو الصحيح، ليست مقصورة ومحصورة في الشهود، بل هي الشهود والزيادة، والمراد بالزيادة القرائن التي تحتف به بالدعوة. قال: ويختلف نصابها أي مقدارها، وحالها أي صفتها باختلاف المشهود عليه. فمن البينات ما نصابها أربعة رجال كالزنا، ومنها ما بينته رجلان كالسرقة، ومنها ما بينته رجل وامرأتان كالأموال وما يلحق بها، ومنها ما بينته رجل ويمين المدعي. إذن تختلف باختلاف الأحوال، باختلاف الأحوال. قال رحمه الله تعالى: فإن لم يأتي ببينة تشهد بصحة دعواه، حينئذ جاء الجزء الثاني، البينة على المدعي، عرفنا معنى البينة كل ما أبان الحق. فإن جاء بالبينة على العين والرأس، وإن لم يأتي ببينة تشهد بصحة دعواه فعلى الآخر، من المدعى عليه، اليمين التي تنفي ما ادعاه المدعي. قال رحمه الله تعالى: وكذلك إذا ثبت الحق في ذمة الإنسان كالدين ونحوه، ثم ادعى إذا مدعي أنه خرج منه بقضاء أو إبراء أو غيره، ثبت لزيد عند عمرو دين، لك عندي دين، ثبت نقر بذلك، ثم ادعيت بأنني رددته أو أنه أبرأني، حينئذ لابد من البينة، لابد من البينة. قال: إذا ثبت الحق في ذمة الإنسان كالدين ونحوه، ثم ادعى، يعني فهو مدعي، أنه خرج منه بقضاء أو إبراء أو غيرهما، فالأصل بقاؤه. فإن جاء ببينة تشهد بدعواه، وإلا حلف صاحب الحق أن حقه باق ولم يستوفه وحكم له به، وحكم له به، حينئذ يلزم من أراد أن يوثق حقه إذا رد الدين أن يشهد، لأنه إذا لم يشهد وادعى صاحب الدين بأنه لم يستوفي حينئذ يقبل قوله، متى؟ إذا لم تأتي ببينة، لم تأتي ببينة. وكذلك من ادعى استحقاقا في وقف أو ميراث، يعني في حق ومثل بالوقف للحق العام، أو ميراث حق خاص، يعني لي نصيب في هذا الوقف، حينئذ نقول لابد من البينة بأنك أهل ممن يدخل تحت شرط الواقف، أو ادعى بأن له ميراثا، حينئذ لابد من البينة بوجود أو إثبات سبب الميراث، ليس كل من ادعى الميراث كان له، فعليه إقامة البينة التي تثبت السبب الذي يستحق به ذلك، إما الوقف وإما الميراث. وإلا، يعني وإلا يأتي بما يثبت ذلك لم يثبت له شيء، لم يثبت له شيء. فإن كان المال بيد من لا يدعيه لنفسه كاللقطة والأموال التي يجهل أربابها، فثم بينة أخرى. إن كان المال بيد من لا يدعيه لنفسه كاللقطة، إذا أخذ لقطة يقول هذا المال ليس لي، إذا لم يدعيه لنفسه، حينئذ إذا جاء صاحب المال ما هي البينة؟ وصف ذلك الملتقط، وصف ذلك. إذن البينة تختلف، ولذلك نقول كل ما أبان الحق، إذا وجدت شيئا لقط أخذته حينئذ عرفت وصفه، إذا جاء صاحب الحق نقول إيت بالبينة، ما هي البينة؟ أن يصف هذا الملتقط، أن يصف هذا الملتقط. فإن كان المال بيد من لا يدعيه لنفسه كاللقطة والأموال التي يجهل أربابها، فبينة المدعي أن يصفه بصفاته المعتبرة، فإن وصف بما يطابق الموصوف فهي له وإلا فلا. وجميع الدعاوى مضطرة إلى هذا الأصل والله أعلم. إذن هذه القاعدة العاشرة قاعدة فرعية وليست بقاعدة كلية، لأن خاصة بالدعاوى، قلنا ما اختص بباب هذا يسمى ضابطا ولا يسمى قاعدة، وإن كان سماها المصنف هنا من باب التوسع كما ذكرناه سابقا. وتدخل كذلك في ضمن قاعدة اليقين لا يزول بالشك، ولذلك قال في آخر الباب ويقارب هذا الأصل الذي بعده، هذا الأصل الذي هو البينة على المدعي الذي بعده وهو قاعدة الحادية عشرة اليقين لا يزول بالشك. بقي تنبيه وهو أن هذه القاعدة وأصلها يعني الدليل محمولة على الدعاوى المجردة التي ليس فيها قرائن، يعني إذا لم يكن قرين مع الدعوة حينئذ البينة على المدعي واليمين على من أنكر. في بعض الأحوال قد يكون اليمين في جانب المدعي، في جانب المدعي، متى؟ إذا قوي طرفه وجانبه بإثبات القرائن، بإثبات القرائن. فهذه القاعدة محمولة على الدعوة المجردة التي ليس فيها قرائن، وقد دلت الأدلة على أن اليمين قد تكون في جانب المدعي أحيانا، فإذا كان مع الدعوة قرينة في جانب المدعي فإنه يحلف، حينئذ تعضد دعواه بيمينه ويستحق ما ادعاه. فإذا كان جانب المدعي قويا كانت اليمين في جانبه. مسألة ثانية، إذا نكل المدعى عليه، يعني جاء بالبينة وقيل للمدعى عليه اليمين، قال لا لا أحلف، ما الحكم؟ لا شك أنه إذا نكل يعني امتنع عن اليمين قوي جانب المدعي، صارت قرينة، صارت قرينة. وأما حاله هو المدعى عليه ففيه ثلاثة أقوال عند أهل العلم. الأول إجبار المدعى عليه على اليمين ولو بحبسه حتى يحلف، ولو بحبسه حتى يحلف، قال به كثير من أهل العلم أنه يجبر للنص. ثانيا قول الثاني القضاء بالنكول بمجرد الامتناع، فتكون بينة في حق المدعي فيقضى له، بمعنى أنه إذا نكل وامتنع عن اليمين مباشرة نقول نكوله هذا قرينة مع البينة قوي جانب المدعي، فحينئذ نثبت له الحكم. ثالثا القضاء بالنكول مع رد اليمين إلى المدعي، يعني نحكم بالنكول بأنه امتنع وهي قرينة في جانب المدعي تقوي جانبه، لكن ننقل اليمين من المدعى عليه إلى المدعي، وهذا قول أكثر أهل العلم. فمن كان جانبه أقوى حينئذ يحلف سواء كان في جانب المدعي أو المدعى عليه. ولذلك قلنا هذه المسألة إنما تكون في الدعوى المجردة. قاعدة الحادية عشرة الأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزول بالشك، يقين لا يزول بالشك. ذكر قاعدتين، قاعدة فرعية وقدمها وهي الأصل بقاء ما كان على ما كان، وقاعدة كلية وهي اليقين لا يزول بالشك. وأيهما أصل للآخر؟ قاعدة كلية أصل للفرع، فلو عكس وقدم اليقين لا يزول بالشك ثم قالوا الأصل بقاء ما كان على ما كان لكان أولى، يعني تقديما للأصل على الفرع. قال السيوطي رحمه الله تعالى هذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه والمسائل المخرجة عليها، تبلغ ثلاثة أرباع الفقه وأكثر. وقال النووي رحمه الله تعالى هذه قاعدة مضطردة لا يخرج عنها إلا مسائل، إلا مسائل. اليقين لغة وصلاحا، اليقين في اللغة قال في اللسان اليقين هو العلم وإزاحة الشك، العلم وإزاحة الشك يعني شيء الجزم وتحقيق الأمر، واليقين ضد الشك والشك نقيض اليقين، ضد الشك والشك نقيض اليقين. قال الجرجاني اليقين في أصل اللغة بمعنى الاستقرار، بمعنى الاستقرار، يقال يقن الماء في الحوض إذا استقر. وقيل هو عبارة عن العلم المستقر في القلب لثبوته من سبب متيقن له بحيث لا يقبل الانهدام. والظن الغالب يقوم مقام اليقين عند الفقهاء، إذن اليقين هو العلم وغلبة الظن تقوم مقام اليقين، تقوم مقام اليقين عند الفقهاء عند عدم وجود اليقين، ولذلك مر معنا أو سيأتي أنه إذا تعذر اليقين أو تعسر حينئذ نرجع إلى غلبة الظن. فأي قاعدة هذه مرت؟ المشقة تجلب التيسير، قلنا المشقة تجلب التيسير فيكفي الإسباغ ونحوهم. والشك لغة مطلق التردد. قال الرازي: التردد بين الطرفين إن كان على السوية فهو على الشك، وإلا فالراجح ظن والمرجوح وهم. والشك في اليقين من قبل المكلف. قلنا اليقين لا يزول بالشك، إذن يقين طرأ عليه شك، كذلك يقين طرأ عليه شك فلا عبرة بالشك. هذا معنى القاعدة، هذا معنى القاعدة. الشك ممن؟ نحن ننزل هذه القاعدة على أحكام شرعية. الأصل الطهارة يقين لا يزول بالشك في كون تنجس أو لا، حينئذ نقول أحكام شرعية. هل الشك في الحكم الشرعي؟ الجواب لا، وإنما في ظن المكلف. فاليقين والشك إنما مورده ظن المكلف، قلب المكلف. قال هنا: والشك في اليقين من قبل المكلف لا من قبل الشرع، فليس في الشريعة شيء مشكوك فيه البتة، ليس عندنا حكم مشكوك فيه. واليقين في الشرع حصول الجزم أو الظن الغالب بوقوع الشيء وعدم وقوعه، هذا اليقين في الشرع، حصول الجزم اليقين أو الظن الغالب بوقوع الشيء أو عدم وقوعه. والشك تردد الفعل بين الوقوع وعدمه، وقع أم لا، طلق أم لا، أي لا يوجد مرجح لأحد الأمرين طرفين على الآخر، ولا يمكن ترجيح أحد الاحتمالين على الآخر. معنى القاعدة أن الأمر المتيقن ثبوته لا يرتفع إلا بدليل قاطع. إذا استقر العلم بالشيء صار مستقرا، حينئذ لا يرتفع إلا بيقين، اليقين لا يزول إلا بيقين ولا يزول بشك طارئ البتة إلا بدليل قاطع، ولا يحكم بزواله لمجرد الشك. والأمر المتيقن عدم ثبوته لا يحكم بثبوته بمجرد الشك، لأن الشك أضعف من اليقين فلا يعارضه ثبوتا وعدما. والمراد بالشك في قولهم اليقين لا يزول بالشك الشك الطارئ بعد حصول اليقين في الأمر، فلا اعتراض بأنهما نقيضان فلا يجتمعان. إذا قلنا اليقين جزم، يقين جزم علم، حينئذ كيف يكون علما وقد طرأ عليه الشك؟ الشك واليقين لا يجتمعان، حينئذ نجيب عن هذا بأن الشك طارئ بعد اليقين، شك طارئ ليس في أصل اليقين وإنما هو طارئ على اليقين. قال القرافي: هذه قاعدة مجمع عليها، وهي أن كل مشكوك فيه يجعل كالمعدوم الذي يلزم بعدمه، كل مشكوك فيه يجعل كالمعدوم. وقول المصنف: الأصل بقاء ما كان على ما كان، هذا فرع عن القاعدة الكبرى اليقين لا يزول بالشك، ومعناها أن ما ثبت على حال في الزمان الماضي ثبوتا أو نفيا يبقى على حاله ولا يتغير. ما ثبت ما كان، بقاء ما كان، كان متيقنا الطهارة ثم شك هل انتقضت أم لا، حينئذ عندنا حال مستمر وعندنا حال طارئ. ما هو الحال المستمر؟ الطهارة. والحال الطارئ؟ الحدث. حينئذ نقول الأصل بقاء ما كان الذي هو الطهارة على ما كان على طهارته، ولا نحكم به بضد الطهارة وهو الحدث أو النجاسة. أن ما ثبت على حال في الزمان الماضي ثبوتا أو نفيا يبقى على حاله ولا يتغير ما لم يوجد دليل يغيره. إذن الأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزول بالشك. قال: هذا أصل كبير يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث، حديث عبد الله بن زيد الصحيح رواه البخاري ومعناه عند مسلم: حين شكي إليه الرجل يجد الشيء وهو في الصلاة قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. رده إلى اليقين. قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد الشيء وهو في الصلاة هل خرج منه شيء أم لا، وجاء في رواية بهذا اللفظ: هل خرج منه شيء أم لا، قال: لا ينصرف لأن الأصل الطهارة حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني رده إلى اليقين، فاليقين لا يرفع إلا بيقين. قال أي حتى يتيقن أنه أحدث، حتى يتيقن أنه أحدث. هذا الحديث هو أصل القاعدة. قال النووي رحمه الله تعالى: هذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك ولا يضر الشك الطارئ عليها. قال هنا: فمتى، جاء التفريع، فمتى تيقن أمرا من الأمور أو استصحب أصلا من الأصول. انظر نظر إلى القاعدتين: استصحب أصلا من الأصول، يعني اعتبار الحالة الثابتة في وقت ما مستمرة في سائر الأوقات حتى يثبت انقطاعها أو تبديلها، فالأصل بقاء ذلك الأمر المتيقن، فلا ينتقل عن ذلك بمجرد الشك حتى يتيقن زواله. فيدخل في هذا بعض مسائل الأصل الذي قبله، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، لأنه إذا كانت العين في يده يتصرف فيها تصرف الملاك حينئذ صار مالكا له، فالأصل بقاء يده على العين حتى يثبت اليقين بأنها ليست له. إذن الباب السابق أو القاعدة السابقة مندرجة تحت هذا الأصل. ويدخل فيه أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث هل حصل له موجب من موجبات الطهارة وناقض من نواقضها، فالأصل بقاء طهارته، والطهارة أصل كل شيء. تيقن الطهارة وشك في الحدث، يعني تطهر وهو على يقين ثم شك هل خرج منه شيء أم لا، جاء النص وكذلك القاعدة أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، حينئذ الطهارة تكون مستصحبة وهذا الشك مطرح فلا يلتفت إليه البتة، فالأصل بقاء طهارته، والطهارة أصل كل شيء. فمتى شك الشاك في طهارة ماء أو بقعة أو ثوب أو إناء أو غيرها بنى على الأصل وهو الطهارة، واضح؟ ومن ذلك لو أصابه ماء من ميزاب، هذا قد يستفيد منه أهل الوسوسة كالسابقة، بمعنى أنه إذا كان يمشي في شارع ما ثم طين ثم ماء نازل فأصابه، حينئذ يقع في نفسه هل هذا الماء طاهر أم لا، فالأصل أنه طاهر، والأصل أنه لا يسأل عنه كذلك، كما جاء في أثر عمر رضي الله تعالى عنه: لو أصابه ماء من ميزاب أو غيره أو وطئ رطوبة لا يدري عنها ما هي، حينئذ يقول الأصل الطهارة، فالأصل الطهارة. ومن تيقن أنه محدث وشك هل تطهر أم لا فهو على حدث، العكس، يعني على يقين أنه قد بال ثم شك هل بعد بوله توضأ أم لا، حينئذ ما هو اليقين؟ الحدث. وما هو الشك الطارئ؟ الطهارة. حينئذ نقول اليقين الذي هو الحدث لا يزول إلا بيقين مثله، حينئذ لا بد من الطهارة، فهو على حدثه. ومن شك هل صلى ركعتين أو ثلاثا، جعلها كم؟ ركعتين، جعلها ركعتين وسجد للسهو، لحديث أبي سعيد في صحيح مسلم: إذا صلى الرجل ولم يدر أصلى ثلاثا أو أربعا، قال صلى الله عليه وسلم: فليجعلها ثلاثا، أي يبني على الأقل، وهذا عند عدم القرينة، يعني إذا شك في أي عدد حينئذ له حالان: إما أن تكون عنده قرينة ترجح الأعلى فيعتبره، يعني شك في الصلاة هل صلى ثلاثا أم أربعا وهو في التشهد الأخير، حينئذ نقول أنت في التشهد الأخير، هذه قرينة تدل على أنك في الركعة الرابعة، حينئذ تجعلها رابعة لوجود القرينة، ولوجود القرينة. إذن قال هنا: جعلها ركعتين وسجد للسهو. وكذا لو شك في عدد الطواف، هل هذا السادس أم السابع أو السعي أو عدد الغسلات في الوضوء مثلا المعتبرة، بنى على الأقل، لماذا؟ لأنه اليقين. وهذا إذا لم يغلب على ظنه أحد الطرفين، فإن غلب على ظنه فإنه يبني عليه. وسبق معنا أن العبادات يكتفى فيها بغلبة الظن، وجاءت السنة بهذا في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه، فليتحرى الصواب، إذن يبحث عن قرينة، إن وجدت قرينة ترجح اعتبرها ولو كان الأعلى، وإن لم توجد قرينة حينئذ بنى على الأقل. إذن الشك في العدد ليس مطلقا أنه يرجح الأقل، وإنما يرجح الأقل عند عدم قرينة، لحديث ابن مسعود الذي معنا. قال رحمه الله تعالى: ومن عليه صلوات متعددة أو صيام أبرأ ذمته مما عليه وجوبا، يعني شك هل عليه 5 أيام أو 6. امرأة أفطرت من رمضان وجلست إلى رجب ونسيت كم حاضت في رمضان، 6 أو 7، نطبق القاعدة، إن كان عندها قرينة ترجح أنها 7 فهي 7، إن لم توجد قرينة فاليقين الأقل وهو 5 مثلا. ومن شك كذلك، لو شك في ترك صلاة من يوم، يوم السبت ترك فرضا لم يصله، ما يدري هل هو فجر أم ظهر أم عصر أم مغرب أم عشاء، إن ترجح عنده أحد الفروض تعين عليه، إن لم يترجح صلى 5، يعني صلى الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. لماذا؟ لأن الذمة لا تبرأ إلا بذلك. ومن شك في أصل الطلاق أو في عدده بنى على الأصل وهو العصمة. كيف شك في أصل الطلاق؟ طلق أم لا؟ طلق أم لا؟ بنى على الأصل وهو العصمة، إذن الطلاق مطروح، حينئذ ينظر إلى العصمة. من شك في أصل الطلاق، يعني هل طلق أم لا، فالأصل عدم الطلاق، الأصل العدم، أو في عدده، يعلم أنه طلق لكن لا يدري كم، 1 أم 2، ها لا، قلنا العدد مطلقا، الشك في العدد، إن شك في الوجود فالأصل العدم، طلق أم لا، باع واشترى أم لا، فالأصل عدم، عدم البيع وعدم الطلاق وعدم الرضاع إلى آخره وعدم النكاح. فإن شك في العدد ينظر فيه هل عنده قرينة أم لا، إن وجدت قرينة حينئذ رجحت الأقل أو الأكثر، إن لم توجد قرينة اعتبر الأقل، اعتبر الأقل. هنا شك في العدد، هل طلق 1 أو 2 أو طلق 2 أو 3، إن كان عنده قرينة عمل بها، سواء كان رجح 2 على 1 أو 3 على 2، إن لم يكن حينئذ جعلها 1 فيما إذا شك 1 أو 2، وجعلها 2 فيما إذا شك هل هي 2 أم 3، بنى على الأصل وهو العصمة. ولو شك هل خرجت المرأة من العدة، يعني بعد ثبوت العدة، عدة طلاق أو وفاة، فالأصل أنها في العدة. وإذا شك في أصل الرضاع أو في عدده، أصل الرضاع أرضعت أم لا، فالأصل عدم الرضاع، أو في عدده هل بلغت 5 أو لا دون 5، حينئذ الأصل اليقين إن لم يكن قرينة، وإن كانت قرينة حينئذ ينظر فيه، فكذلك يبني على اليقين فلا يثبت الرضاع، وكذلك في عدده. ومن رمى صيدا مسميا ثم مسميا، يعني ذكر اسم الله عليه، ثم وجده قد مات ولم يجد فيه إلا أثر سهمه، بنى على الأصل وهو أنه مات بسهمه فهو حلال، يعني هذا الصيد حلال، لم يجد إلا سهمه وقد سمى عليه، حينئذ نقول هذا لك، مع احتمال ماذا؟ أن يكون من غيره، بنى على الأصل وأنه مات بسهمه فهو حلال. فكل شيء شككنا في وجود، هذه القاعدة هنا، فكل شيء شككنا في وجوده فالأصل عدمه، وكل شيء شككنا في عدده فالأصل البناء على الأقل ما لم يغلب على الظن شيء. قال: وأمثلتها كثيرة جدا. قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: مسألة هنا الشك لا يعتبر في أمور 3، مسألة مهمة. الأول: إذا كان مجرد وهم، شك لا يعتبر في أمور 3. الأول: إذا كان مجرد وهم بأن ينقدح في ذهنه أنه أخطأ، هذا لا يلتفت إليه لأنه وسواس. الثاني: إذا كثرت الشكوك معه فصار كلما فعل عبادة من طهارة أو صلاة شك فيها، موسوس، إذا كثرت حينئذ المشقة تجلب التيسير فلا يلتفت إليه البتة. ثالث: إذا فرغ من العبادة، إذا فرغ من العبادة حينئذ لا يلتفت إلى الشك، فكل شك بعد الفراغ من العبادة لا يرجع إلا إذا حصل يقين، يعني انتهى من الطواف. الكلام السابق فيما إذا شك، إذا كان في أثناء الطواف هل هذا الطواف الشوط 6 أو 7، حينئذ يأتي التفصيل السابق. لكن لو انتهى وصلى 2 ركعات ثم وقع في نفسه هل طاف 6 أم 7، إن لم تكن عنده قرينة تقرب من اليقين حينئذ لا يلتفت إليه. لماذا؟ لكون الشك بعد العبادة لا يلتفت إليه، هذه قاعدة عامة. قال الشيخ هنا إلا إذا تيقن بعد فراغه من العبادة أنه أخطأ فيجب أن يصحح الخطأ. فلو سلم الإنسان من صلاته وشك هل صلى ثلاثا أو أربعا فلا يلتفت لهذا، لأن الصلاة انتهت وبرئت ذمته. وكذلك لو انتهى من طوافه وشك هل طاف سبعا أو ستا فلا يلتفت لهذا الشك، لكن لو تبين أنه لم يطف إلا ستا وجب عليه أن يكمل أو أن يستأنف حسب الخلاف بين العلماء في حكم الموالاة في الطواف. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.